بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بهذا الجمع المبارك في هذه الليلة المباركة من ليالي لقاءات آيات، اللقاء 11 بديوانية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي. هذه الديوانية التي تحرص دائما على استضافة النخب في هذا المجتمع المبارك بإذن الله عز وجل، لتقديم ما لديهم في تجربتهم العلمية وكذلك العملية. ضيفنا في هذه الليلة غني عن التعريف، وهو فضيلة الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود وإمام المسجد الحرام المكلف. سوف يتحدث في هذه الليلة في دقائق معدودة في فضاءات آية عظيمة من آيات الله عز وجل، وللحديث عن القرآن العظيم الذي عرف من خلاله الشيخ ياسر. لقاؤنا في هذه الليلة بعنوان وأن أتلو القرآن، فليتفضل فضيلة الشيخ في إلقاء محاضرته، ثم نفتح المجال للمداخلات والأسئلة. بسم الله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وأصلي وأسلم على النبي المصطفى وخيرة خلقه المجتبى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا من الفهم عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ما يبلغنا درجة الصديقين والشهداء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. هذه المحاضرة أو هذا اللقاء قد وسم بعنوان وأن أتلو القرآن، وهذا أو هذه الآية جاءت في أواخر سورة النمل حينما قال الله سبحانه وتعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. الحقيقة المتأمل في هذه الآية يعلم يقينا بأن تلاوة القرآن على الناس وعلى النفس أنها من مهام النبوة، فمن المهام الكبرى التي أوكلها الله سبحانه وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن الله جل وعلا قد ذكر هذه المهمة في كتابه تلاوة القرآن على الناس. وهذا يبين لنا أيضا عظم هذه المنزلة العلية التي جعلها الله سبحانه وتعالى للذين يتلون كلام الله سبحانه وتعالى على الناس، فهذه مسؤولية كبيرة تلقى على كاهل الإنسان الذي يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى على عباد الله. كما أيضا يبين أن هذه الوسيلة التي هي تلاوة القرآن على الناس تعتبر من الوسائل الناجعة والناجحة والمفيدة في هداية الناس وفي دعوتهم، تأثير كبير على الناس، حتى أن الله جل وعلا جعلها من المهام التي يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أحوجنا الحقيقة في هذا الزمن الذي كثرت فيه الشهوات وكثرت فيه الشبهات، وأصبحت السماء تمطر علينا وابلا من الشهوات والشبهات، وهذا الزمن الذي كثرت فيه الشواغل وكثرت فيه الصوارف، ما أحوجنا في الحقيقة إلى هذا الأمر وإلى إذكاء هذا الأمر وإلى أيضا تشجيع هذا الجانب في حياتنا وتشجيع أيضا من يقومون بهذه المهمة العظيمة الجليلة الكبيرة الموفقة والمسددة بأن يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى على عباد الله. الكفرة عرفوا خطورة هذا الأمر، خطورة قراءة الكلام على الناس وأيضا تلاوة القرآن على الناس، ولذلك قال الله جل وعلا قال وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، لا تسمعوا لهذا القرآن، لأنهم يعلمون أن مجرد الاستماع إلى التلاوة وإلى قراءة القرآن أنه مؤثر، والغوا فيه، والغوا فيه معنى ذلك أنكم شوشوا عليه لعلكم تغلبون. فالكفار يعلمون خطورة هذا الأمر، وهذا أيضا واضح وجلي في السنة النبوية المطهرة، قصص ووقائع حدثت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا جبير بن مطعم كما في البخاري أن جبير حينما استمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يقول عن نفسه كاد قلبي أن يطير. هذا يدل على الأثر الكبير الذي وقع في نفسه عليه رضوان الله لأنه أسلم بعد ذلك. وكذلك أيضا الوليد بن المغيرة أيضا حينما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستمع إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وعاد إلى قريش، ماذا أخبرهم؟ قال إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه ليعلو ولا يعلى عليه وإنه ليحطم ما تحته. انظر إلى أجمل ممكن يكون هذا من أجمل الأوصاف التي وصف بها كلام الله جل وعلا. كذلك الطفيل حينما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال له الناس لا تستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن، فحشى أذنه قطنا حتى لا يستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أتى إلى الكعبة وجد النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، فأذن الله وأراد الله جل وعلا أن يستمع إلى شيء من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فلان قلبه، ثم اتبع النبي عليه الصلاة والسلام حتى ذهب وراءه إلى بيته، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر وقال له عن ماذا قال له الناس عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقال له إن الله أراد أن أستمع إلى شيء من قراءتك، ثم قال له أيضا قال إني لشاعر فاسمع إلى ما أقول، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أسمعني، فأسمع النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من شعره، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام وإني لقائل فاستمع إلى ما أقول، فقرأ عليه قل أعوذ برب الفلق، وقرأ عليه قل والله أحد قبل ذلك، وقرأ عليه قل أعوذ برب الناس، يقول والله ما سمعت كلاما قط أحسن منه، وكان ذلك سببا في إسلامه. فالقصص في ذلك كثيرة، أن أناسا قد أثر فيهم كلام الله جل وعلا، حتى في الأحداث الواقعية وفي القصص التي نشاهدها أنه يؤثر في الناس، حتى الذين لا يتكلمون العربية يؤثر فيهم كثيرا. والشيخ ناصر القطامي حفظه الله يعني عنده قصة شاهدناها واطلعنا عليها، أنه قرأ على رجل ألماني، فعندما استمع إلى القرآن واستمع إلى الكلام النثر رتل هذا ورتل هذا، لكنه قال أن قراءته وأن تلاوته للقرآن كان أثرها في قلبه لها أثر عجيب في قلبه، أما التلاوة الأخرى لم يكن لها أو الكلام النثري الذي قاله ورتله لم يكن له أي أثر في قلب ذلك الرجل. المقصود أن استماع القرآن مؤثر جدا، ولذلك الله سبحانه وتعالى أيضا يقول في كتابه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أيضا يقول الله جل وعلا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذا يبين لنا أن من أعظم المقاصد التي أنزل من أجلها القرآن هو الاستماع إلى كلام الله جل وعلا لما في ذلك من الأثر البالغ في نفوس المستمعين. ولسائر أن يسأل الآن بعد هذه المقدمة وبعد هذا التمهيد، كيف تكون تلاوتنا سواء لأنفسنا أو تلاوتنا على الناس، كيف تكون مؤثرة؟ أول أمر في ذلك هو أن يكون الإنسان مخلصاً لله جل وعلا. فالقراءة إذا كان الإنسان مخلصاً لله جل وعلا إذا خرجت من القلب وقرت في القلب بلا شك، فإن الإنسان إذا استحضر أن الله سبحانه وتعالى قد اختصه من بين عباده ليقرأ كلامه على عباده، فإن ذلك سيكون له أثر بالغ في نفسه هذا الإنسان، وأيضا سيكون له أيضا انعكاس كبير على تلاوته حينما يقرأ على عباد الله، على عباد الله سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، فإنه يؤثر تأثيرا بالغا. فإذا تذكر الإنسان أن الله جل وعلا قد اصطفاه من بين البشر ليكون مسلما، ثم اصطفاه من بين المسلمين ليكون مهتديا مستقيما، ثم اصطفاه من بينهم ليكون من أهل القرآن، ثم اصطفاه من بين أهل القرآن ليقرأ كلامه على عباده، لا شك أن هذه منزلة عالية وعظيمة ومقام كبير اختص الله سبحانه وتعالى به بعض عباده، فهذا يستحق منا الشكر. المقصود أن الإنسان إذا تذكر ذلك يكون له أثر كبير. الإخلاص أيضا تذكر أن كما تعلمون أن أول من تسعر به النار يوم القيامة هو قارئ القرآن والمجاهد والمنفق، وفي رواية العالم. المقصود أن قارئ القرآن يكون أول من تسعر به النار، هذا يدل على أن القرآن ليس فيه مناطق رمادية، إما أبيض وإما أسود. القارئ إذا قرأ القرآن وهو لا يريد وجه الله سبحانه وتعالى هذا يكون مآله إلى النار والعياذ بالله. ولذلك القارئ حينما يقرأ يتذكر مثل هذا الحديث أنه إذا أخلص نيته لله سبحانه وتعالى فإنه يقال له يوم القيامة اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أما الإنسان إذا كان غير مخلص ونيته ليست لله سبحانه وتعالى فإنه يكون من أول من تسعر به النار، نعوذ بالله من ذلك. ونسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم بالإخلاص والثبات، وأن الله سبحانه وتعالى يعيننا الله سبحانه وتعالى على أنفسنا وعلى شياطيننا. أيضا كذلك من الأمور التي تعين الإنسان على التلاوة الصحيحة أو التلاوة المؤثرة أن يقرأ كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نتغنى بالقرآن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وأيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال زينوا القرآن بأصواتكم، الحديث حسنه الألباني. وأيضا حديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي صححه الحاكم وقاله على شرط الشيخين أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقطع قراءته آية آية. وأيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي حسنه أيضا الألباني إنما القارئ الذي إذا رأيته حسبت أنه يخشى الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه كلها من الأمور التي تعين قارئ القرآن على أن يؤثر في الناس حينما يجمل صوته بالقرآن ويخرج أجمل ما لديه وأفضل ما لديه في صوته ليؤثر في نفسه، ثم يؤثر أيضا في عباد الله. أيضا كذلك من الأمور التي تؤثر أيضا في وتعين الإنسان أيضا على تلاوة القرآن أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخفض صوته بالقرآن طورا وأيضا يرفع صوته بالقرآن طورا آخر كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا كذلك من الأمور أيضا التي تعين الإنسان على التلاوة أن يتعلم الإنسان الأداء الصحيح على المقرئين الكبار الذين من الله سبحانه وتعالى عليهم بإقراء القرآن وتعليم القرآن، وأن يصطفي ويختار من أجمع الناس على حسن تلاوتهم وحسن أدائهم ويجتهد في ذلك. وإذا اجتهد الإنسان في ذلك سيكون له أثر بالغ. يعني أنا أعطي على ذلك قصة أحد المشايخ الكرام وهو شيخي وتعلمت عليه الدكتور عبد الله الجار الله حفظه الله. هذا الرجل يعني جمع الله له ما لم يجمع لغيره، تعرفون طبعا أنه طبيب استشاري وصل في الطب وأيضا عنده دكتوراه أيضا في في القرآن أيضا في القرآن وعلومه، عنده دكتوراه، والدكتوراه التي يعني عملها جزاه الله خيرا تعتبر عن 5 رسائل دكتوراه، لأنها كانت تحقيق كتاب شرح طيبة النشر لرجل لإمام اسمه الترمسي، وهذا الكتاب تحقيقه يستوجب أن يكون أقل عدد ممكن أن يعمل هذا الكتاب 5 أشخاص، فيسمونه في الجامعات يسمونه مشروع، يسمونه مشروع علمي، يقسم على 5 طلاب، كل طالب يأخذ قسما وكلهم يأخذون دكتوراه، فأبى الشيخ إلا أن يعمل هذا الكتاب كاملا لوحده، فعمل هذا الكتاب لوحده، فيعتبر كأنه أخذ 5 رسائل دكتوراه. أضف إلى هذا أن الرجل وفقه الله يعني، وهذا هو بيت القصيد، وهو الذي يعني دعاني إلى أن أذكر قصة هذا الرجل وفقه الله، أن هذا الرجل جزاه الله خيرا قرأ على 10 مقرئين في العالم في هذا الزمن، 10 مقرئين في العالم في هذا الزمن، ووصل إلى أناس يصعب أن يقرأ عليهم، يعني إنسان سلفي أو إنسان مثلا وهابي ينسب إلى هذه البلاد، يعني في شخص أو شخصين منهم يصعب أن يقرؤون يعني سلفي أو كذا، ومع ذلك ذهب وقرأ عليهم، لأنهم متمكنون جدا في القرآن، فقرأ مثلا على الشيخ أحمد الزيات، وقرأ على إبراهيم الأخضر. طبعا كل واحد من الأسماء التي سأذكرها أخذ منه القراءات العشر، كل اسم الآن سأذكره: الشيخ إبراهيم الأخضر، الشيخ محمد تميم الزعبي، الشيخ أحمد الزيات، الشيخ علي الحذيفي، والشيخ أبو بكري الطرابيشي. بكري الطرابيشي هذا كان صاحب أعلى إسناد في العالم وتوفي رحمه الله. أيضا الشيخ السمنودي، هذا الشيخ السمنودي شيخ عبد الباسط وشيخ المنشاوي، ولحق عليه الشيخ، لأنه قد مد الله في عمره إلى أن بلغ أكثر من 100 سنة. وأيضا قرأ على الشيخ أبو الحسن الكردي في الشام، وقرأ على كريم راجح شيخ قراء الشام أيضا، وقرأ على الشيخ عبد الرافع رضوان، هذا من البقية الباقية، وقرأ أيضا إن ما خانتني الذاكرة أيضا على عبد الحكيم خاطر. إذن 10 من أكبر 10 مقرئين في العالم. تخيلوا هذه الإنجازات التي حققها، كم عمره عندما حقق كل هذه الإنجازات؟ لم يبلغ الأربعين. انظر إلى هذا الإنسان اجتهد. فسألته مرة وقلت له: كيف مكن الله لك بأن تقرأ على كل هؤلاء؟ لأنه يصعب أن تقرأ عليهم جميعا. فقال: سهام الليل. قال: كل إنسان أستهدفه وأريد أن أقرأ عليه، قال: أطلب من الله سبحانه وتعالى وأبتهل إلى الله سبحانه وتعالى أن يقرئني. واحد من الأسماء ولا أريد أن أذكره كان لا يقرأ، يعني إذا أتى أي شخص من السعودية لا يقرأه لأنه يعتبره وهابي أو كذا، يقول، لكنه عالم في القرآن، آتاه الله علما عظيما، يقول: قمت في آخر الليل وأطلقت كما يقول سهام الليل وطلبت من الله سبحانه وتعالى حتى مكنني الله سبحانه وتعالى، وذهبت إليه، فلما ذهبت إليه قال: يا ابني والله لا أعلم كيف شرح الله صدري لك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالإنسان إذا صدق يوفقه الله سبحانه وتعالى، فإذا قرأ وتعلم يعينه ذلك، لأن التجويد يضبط القراءة ويضبط الأداء، ويكون ذلك أثر كبير في التأثير البالغ. أيضا كذلك الاستماع إلى كبار المقرئين، يعني أمثال الشيخ الحصري، وتعرفون الحصري يعني هو من الذين سجلوا القرآن، يعتبر من أفضل من سجل من حيث الأداء، وأيضا كذلك الشيخ عبد الباسط والشيخ المنشاوي وغيرهم من المشايخ الكبار الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالقراءة الصحيحة. أيضا كذلك مما يعين على التلاوة والتأثير أيضا كذلك القراءة في التفاسير. القراءة في التفاسير يعين كثيرا، لأنك تتصور المعاني، لما تتصور المعاني وأنت تقرأ يؤثر ذلك كثيرا على المستمعين، ويؤثر فيك قبل ذلك، لأنك عندما تستحضر مثلا مقاصد السورة، تستحضر المعاني العريضة في السورة، وتستحضر مثلا تفسير كل آية تمر عليها، يكون لذلك أثر كبير. وأنا لتجربة يعني يسيرة جربتها في أحد الرمضانات، كنت أقرأ في التفسير أو في بعض التفاسير، ثم آتي قبل صلاة التراويح وأتكلم على جماعة المسجد ممكن 5 دقائق إلى 10 دقائق عن الآيات التي سنقرأها، فوجدت لذلك أثر كبير على نفسي وأثر كبير أيضا على الناس. أيضا كذلك القراءة في التفاسير أيضا تعينك على يعني تعينك أيضا على يعني الفهم، كما ذكرت ذلك قبل قليل أن الإنسان يعينه على فهم، وإذا فهم انعكس ذلك على أدائه. أيضا كذلك الاستفادة من تجارب من سبقوك، الاستفادة من تجارب من سبقوك، أن تذهب إلى الناس الذين من الله سبحانه وتعالى عليهم مقرئين كبار أو بعض القراء الذين سبقوك، فيؤثر ذلك وتستمع منهم إلى تجاربهم فيؤثر أيضا ذلك وينعكس على أدائك. أيضا كذلك تعاهد القرآن، لأن الإنسان كلما ضبط القرآن أكثر كلما أثر ذلك على تلاوته أكثر، عندما ترتبط بالقرآن أكثر وتراجع القرآن أكثر وأنت تقرأ أيضا لا تحمل هم الحفظ، لا تحمل هم الحفظ، هذا يؤثر كثير جدا عليك وأنت تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى. ولأن أحيانا القارئ حينما يقرأ يعني يكون ذهنه مصروف إلى ضبط الحفظ، وهذا يؤثر سلبا على التلاوة. فتعهد القرآن وضبط القرآن يعينك ويطرح أيضا البركة في تلاوتك. أيضا التسميع قبل الصلاة، عندما تسمع قبل الصلاة بمعنى أنك يعني يكون هناك شخص كل يوم المقطع الذي ستقرأه تتلوه على هذا الإنسان وتسمعه عليه يعينك كثيرا. والذين لا يسمعون حتى ولو كنت حافظ، حتى ولو كنت ضابطا للقرآن، فإن هذا يؤثر كثير جدا حينما تسمع على غيرك، تسمع على غيرك. في التسميع فيه نقطة مهمة، يجب أن تراعي أن يكون التسميع ألا يكون بطريقة يعني ألا تسرع في تسميعك القرآن، لأن الإشكال هو أن الإنسان حينما يقرأ على غيره خارج الصلاة يسرع في التلاوة، فلما تأتي الصلاة أو عندما تأتي الصلاة فإنه يقرأ بتؤدة ويقرأ بتأني، فهنا يحدث بعض الإشكال وبعض الخلل في تلاوته، لأنه تعود أن يقرأ هذا المقطع بسرعة، فلما يرتله وعندما يرتله ويتغنى به يؤثر ذلك سلبا عليه. أيضا كذلك ما يتعلق ونحن مقبلون على رمضان، استغلال شهر رمضان، وهذا يعني شعبان يسمونه شهر القراء، يعني كثير من القراء وأهل القرآن يستغلون رمضان لمراجعة حفظهم وضبط حفظهم قبل دخول شهر رمضان، واستعدادا أيضا لهذا الشهر الفضيل. أيضا كذلك يعني والنقاط كثيرة لكن أريد أن أمر عليها بشكل يعني على عجالة. القراءة بنفس نبرة الصوت، القراءة بنفس نبرة صوتك التي تتكلم بها، فهذا يعين كثيرا على يعني أنك تريح صوتك، ثم تنطلق بعد ذلك تخفض صوتك وترفعه وتخفضه وترفعه بحسب ما يتناسب مع الآيات وسياق الآيات. أيضا كذلك ألا تتكلف التلاوة وأن تقرأ وتجعل القرآن هو الذي يقودك في اختيار الترتيل المناسب، فهذا يؤثر كثير، لكن بعض الناس يغلب عليه جانب يعني الترتيل فيؤثر ذلك كثيرا على تلاوته، لأنه لا يركز على المعاني ولا يركز على التأثير وإنما يركز على قضية الترتيل، وهذا يؤثر. القرآن يقودك، لا أنت لا تقود الآيات ولا تجعل الآيات أو أنك يعني كأنك تجبر السياق أو الآية على قراءة معينة أو بطريقة معينة، فهذا بيؤثر بلا شك، والتكلف أيضا يلاحظ ولا يحبه الناس. هذا الحقيقة يعني ما تيسر إراده في هذا المعنى، قضية التلاوة والتأثير أيضا، هذا يعني ما تيسر إراده. لكن هناك توجيهات يعني عامة أحب أن أوجه بها أهل القرآن ومن من الله سبحانه وتعالى عليهم بتلاوة القرآن وقراءة القرآن، فأنصحه أيضا بالارتباط بالعلماء، هذا له أثر بالغ على الإنسان في توجهه وفي حياته وفي طريقة تعامله مع الناس وأيضا تعامله مع الحياة، واختيار أفضل الأساليب وأفضل الطرق التي يسير فيها في هذه الحياة، لأن العلماء يرشدونك ويبصرونك ويدلونك أيضا على ما ينفعك في دنياك وفي أخراك، فهم أكبر منك علما وأكبر منك قدرا وأكبر منك وأكثر منك فهما، فيدلون الإنسان ويبصرونه ويوجهونه. فالعلماء هم الهداة الذين يهدون الناس في الطريق الصحيح، وهذا لعامة الناس، فما بالك بأهل القرآن، فإن هذا سيكون له أثر بالغ، سواء العلماء في القرآن أو العلماء في التفسير أو العلماء في الفقه أو العلماء في الحديث. المقصود أن تربط نفسك بالعلماء، فهذا له أثر بالغ عليك وفي حياتك وفي اختياراتك أيضا في هذه الحياة. أيضا أن يحرص الإنسان أن يكون عنده من العلم، وأن يكون عنده من الفكر، وأن يكون عنده من الثقافة، وأن يكون عنده من الوعي ما يتناسب مع هذه القيمة القرآنية الكبيرة التي جعله الله سبحانه وتعالى بها، وليس وأن لا يكتفي فقط بحفظ القرآن والصوت الجميل في القرآن، لأن الله جل وعلا يقول في كتابه: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالله سبحانه وتعالى وسم أهل القرآن بأنهم من أهل العلم، والقراء الذين كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قيل القراء يقصد بهم الفقهاء ويقصد بهم العلماء. فالقارئ الحقيقي هو الذي يتعلم العلم ويرتقي في مدارج العلم ويطور نفسه، وهذا يعينه كثيرا على يعني فهم كلام الله جل وعلا، وأن يسير بطريقة صحيحة في هذه الحياة، وأيضا يساعده على التأثير في الآخرين، وأن يعني يستغل هذه المكانة التي وهبه الله سبحانه وتعالى وجعله الله سبحانه وتعالى بها، لأنه سيحدث له في المستقبل، سيحدث له صوارف، وسيشغله الناس، ويشغله أيضا الجماهير، فإن لم يكن عاقلا عالما فإن هذا سيؤثر عليه تأثيرا كبيرا. أيضا أن نعلم أن هذا القرآن يعني وأنت تقرأه أنه منهج حياة يقوم لك حياتك، ويبصرك في هذه الحياة بالطريق الصحيح، يعلمك كيف تسير في هذه الحياة كما سار النبي صلى الله عليه وسلم وكما سار الصحابة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من حفظ القرآن، ولم يقل: خيركم من تغنى بالقرآن، ولم يقل: خيركم من جود القرآن، ولم يقل: خيركم من تلا القرآن، وإنما قال: خيركم من تعلم. والتعلم معنى شامل يشمل عدة أمور فهمناها من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما أخبرنا عبد الله بن جندب قال: كنا نتعلم الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. وأيضا قول النبي عليه الصلاة أو عفوا قول ابن مسعود رضي الله عنه حينما قال: كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. فأين الحفظ؟ الحفظ هو جزء من أجزاء العلم، فالعلم يشمل الحفظ ويشمل التفسير ويشمل التدبر ويشمل علوم القرآن ويشمل قراءات ويشمل أمور كثيرة، كل هذه داخلة في العلم. لكن أن نحصر علاقتنا بالقرآن بالحفظ فقط أو بالتجميل الصوت بالقرآن فقط، فهذا قصور الحقيقة في فهم هذا الحديث. فالصحابة رضوان الله عليهم عاشوا مع القرآن بهذه الصورة، ولذلك فهموا كثير من مرادات القرآن وهدايات القرآن التي يعني جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب، في هذا الكتاب العزيز. فأيضا الإنسان أيضا حينما يسير مع القرآن بهذه الطريقة، فإنه يعني يقوم حياته في كل جوانبها وفي كل شؤونها، سواء الأمور الدنيوية أو الأمور الدينية. فمثلا مفهوم النجاح، يعني نحن اليوم في زمن مفهوم النجاح أصبح فيه خلل كبير، فالنجاح حصر اليوم مثلا في المال، وحصل في الشهرة، وحصل في أيضا كذلك في المناصب، وهذا غير صحيح. كل الدورات اليوم التدريبية التي تطرح والتي أيضا نسمعها اليوم، كثير منها يركز على هذا الجانب، يركز مثلا على بناء المستقبل القريب، لكنها لا تركز على بناء المستقبل البعيد. والدين والقرآن يبين الإنسان أن الإنسان كما يحرص على بناء مستقبله القريب، يحرص كثيرا على بناء مستقبله البعيد، لأن كل نجاح دنيوي لا يؤدي بالإنسان إلى النجاح الأخروي فهو نجاح مزيف. إذا كان نجاحك في الدنيا لا يؤدي بك إلى الفلاح في الآخرة فهو نجاح مزيف، لأن الإنسان له رحلتان طويلة في هذا الكون، له رحلتان في هذا الكون، له رحلة قصيرة التي ولد في عام وتوفي في عام وهذه الحياة قصيرة جدا بقصر هذه الشرطة التي بين الرقمين، ولد في عام وتوفي في عام، ولو رحلة طويلة في هذا الكون، حياة العدم، حياة الحمل، حياة الدنيا، وحياة أيضا البرزخ، وبعد ذلك يوم القيامة 50,000 سنة، وأيضا كذلك الحياة الأبدية السرمدية، إما في جنة وإما في نار، نسأل الله سبحانه وتعالى من فضل ونعوذ بالله من ناره. أيضا كذلك القرآن يجعلك يعني تفهم قضية الثنائيات، يعني مثلا الدنيا والدين، كيف تفهم الدنيا وكيف تفهم الدين، ويعني ما هو المقدار الذي يجب أن تهتم به في دنياك، وما هو المقدار الذي يجب أن تهتم به في أخراك. فالله سبحانه وتعالى يقول: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. هذه التوازنات تجدها في كتاب الله سبحانه وتعالى، هذه الثنائيات تفقهها جيدا في كلام الله سبحانه وتعالى. وهناك أيضا موازنات كثيرة جدا، قضية مثلا السور المكية لماذا ركزت على القضايا الكبرى، والسور المدنية لماذا ركزت مثلا على القضايا الأحكام والقصص وغيرها من الأخبار. لكن السور المكية ركزت على الإيمان، لأنه مهم جدا في التربية، مهم جدا في تربية الإنسان لنفسه أن يبني نفسه إيمانيا، وهذا أكده عبد الله بن جندب حينما قال: كنا نتعلم الإيمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. أيضا كذلك حينما يحفظ الإنسان القرآن ويعيش مع القرآن، أيضا تكون هناك مقابلات عنده بين الآيات، فيفهم السياقات الشرعية التي أرادها الله جل وعلا. ولذلك الآن اليوم مثلا من أكبر الأخطاء الفكرية المنهجية التي وقع فيها كثير من الناس، أنهم أخذوا آيات وانتزعوها من سياقها الشرعي، لم يعرفوا لماذا أنزلت هذه الآيات، وما هو لسان الحال الذي نزلت فيه تلك الآيات، ما هو السياق الشرعي الذي جاءت فيه تلك الآيات. فمثلا يأخذ الآيات التي نزلت في مرحلة القوة، في قوة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة كان في مرحلة القوة، ثم ينزل هذه الآيات في مرحلة ضعف تعيشه الأمة اليوم، فيحصل بذلك خلل كبير جدا. أو العكس، إنسان مثلا يأخذ آيات مرحلة الضعف وينزلها في مرحلة القوة، والله جل وعلا جعل النبي عليه الصلاة والسلام يمر بجميع المراحل، مر بمراحل القوة ومر بمراحل الضعف، لكي نعلم كيف نتعامل مع مراحل الضعف إذا مررنا بها، وكيف نتعامل مع مراحل الضعف إذا ومراحل القوة أيضا إذا مررنا بها. هكذا لا تفهم ذلك إلا إذا فهمت القرآن وعشت معه، وإذا عرفت الناسخ والمنسوخ. بل إن القرآن حتى في يعني حتى في العلوم الدنيوية يفتح عليك فتوح عظيمة. ولذلك يقول مسعود رضي الله عنه قال: جميع العلوم في القرآن، جميع العلوم في القرآن، ولكن تقاصرت عنه أفهام الرجال، ولكن تقاصرت عنه أفهام الرجال. فمثلا تحريم الخمر، كيف يعني حرم الله سبحانه وتعالى الخمر؟ انظر إلى الآيات، آيات نزلت في المرحلة الأولى، وآيات نزلت في المرحلة الأولى، وأيضا نزلت آية في المرحلة الثانية، ثم كذلك نزلت آيات في المرحلة الثالثة. قال الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر ميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. المرحلة الثانية قال الله سبحانه وتعالى: يا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. المرحلة الثالثة قال الله: إنما الخمر والميسر والأزلام وإنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. علماء الاجتماع يقرون بأن أي عادة سيئة في المجتمع إذا أردنا أن ننتزعها يجب أن تمر بهذه المراحل الثلاث، فيجب أن يكون هناك مراحل، ويجب هناك بث وعي، ويجب أن يكون هناك في المرحلة الأخيرة نظام، وهذه كلها وردت في هذه الآيات. وعلى هذا يعني أمور كثيرة وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى، وذاك يقول من فلوطي رحمه الله قال: إن الإنسان عندما خرج للحياة وجد حياة معقدة فقسمها ليفهمها. تقسيم هذا يعين الإنسان على فهم الحياة. كذلك القرآن يفتح لك هذه الشواهد ويفتح لك هذه العوالم إذا تأملته وعشت معه، وأيضا اطلعت على العلوم الأخرى، لا تكتفي فقط بالعلوم الشرعية، اطلع على العلوم الأخرى، فهذا يعينك كثيرا على فهم كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك يحصل عند العالم أو عند بعض طلبة العلم يحصل عنده قصور لأنه لا يطلع على العلوم الأخرى. ونقطة أخيرة أختم بها، قضية أن الإنسان في هذه الحياة يجب أن يكون عنده فيما يتعلق بتخصصه وما يتعلق بالعلوم الأخرى حتى يكون الكلام موزون. ما يتعلق بتخصصك أعطيه 50% من وقتك، أعطيه 50% من وقتك العلمي، وقتك العلمي. و50% الأخرى تقسمها قسمان، تقسمها قسمين. قسم الأول تجعله 25% تجعله في العلوم المساندة لعلمك، يعني مثلا الآن إنسان متخصص في الفقه، هناك علوم مساندة لعلمه، علم الحديث وعلم العقيدة وأصول الفقه أيضا واللغة العربية والتفسير، هذه علوم مساندة تخدمك في علمك، اجعل لها 25% من وقتك، و 25% المتبقية تكون في الثقافة العامة، أن تقرأ وتطلع. وعندما تقرأ الثقافة العامة أنصحك بأمر مهم جدا. الثقافة العامة كلمة عائمة وكلمة يعني، والثقافة اليوم والمعرفة اليوم كل ما لها تزداد أكثر وأكثر وتتضاعف بإعداد كبيرة جدا. طيب كيف نتعامل معها؟ نتعامل معها أن نحرص في الثقافة على ما ينفع. أي معلومة إذا لم يكن لها ثمرة لا تقرأها، أي معلومة إذا لم يكن لها ثمرة لا تقرأها. احرص على العلم الذي يعني عندما تقرأ يكون له أثر. فأحد المفكرين يقول عندما قلبت في مخزوني المعرفي وجدت أن 80% من معلوماتي هي من المعلومات التي لا تنفع. يقول هذا بعد ما وصل 60 سنة. يقول عندما قلبت في مخزوني المعرفي وجدت أن 80% من علمي من العلوم التي لا تنفع وإنما هي من الترف العلمي. لكن أولا الإنسان يقرأ الشيء المفيد كما يعلمه القرآن. القرآن الآن عندما تقرأه تجد أنه يركز على ما يفيد، أي شيء ليس له فائدة لا يخبرك به القرآن. يعني قصة يوسف رضي الله يوسف صلى الله عليه الصلاة والسلام قصة امتدت عقود ومع ذلك لم ترد إلا في 10 أوجه، لأن الله لم يذكر فيها إلا ما يفيد. فمثلا أم يوسف وردت في آخر السورة، قال الله تعالى ورفع أبويه على العرش، ومع ذلك لم تذكر في طيلة القصة. و يعقوب عليه السلام ابيضت عينه من الحزن وهو رجل وهو الأب، فما بالك بالأم ماذا حصل لها. يوسف عليه السلام كم جلس في البئر لا نعلم، كيف أكل كيف شرب لا نعلم، عندما دخل للسجن 7 سنين لم يذكر الله لنا في هذه المدة إلا موقف واحد، موقف الرؤية فقط، لكن غير ذلك لم يذكره الله سبحانه وتعالى لنا، ليبين الله لنا أننا نحرص على ما ينفع. وذاك ابن سعدي في التفسير دائما يقول ما سكت الله عنه نسكت عنه، ما سكت الله عنه نسكت عنه. فلا تبحث عن العلوم التي لا تفيدك وليس لها أثر. ولذلك القرآن الذي قال الله عنه ونزلنا عليك القرآن تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، وهذه الآية هي الصحيحة. بعضهم يستشهد بقول الله سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، وهذا الاستشهاد غير صحيح وليس في موضعه. ما فرطنا في الكتاب من شيء، المقصود هنا اللوح المحفوظ، المقصود هنا اللوح المحفوظ ليس المقصود القرآن، وإنما القرآن مقصود به ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. هذا الكتاب الذي جعله الله سبحانه وتعالى تبيانا لكل شيء، الله سبحانه وتعالى جعله في 600 صفحة فقط، 604 صفحات، مع أن الله ما ترك شيئا إلا وذكره في هذا القرآن، يدل على أن هذا القرآن لم يذكر الله فيه إلا ما يفيد. وهناك اليوم تجد جزئيات من العلوم قد وضعت في مجلدات، هذا يدل على أن القرآن يعلم الإنسان في هذه الحياة كيف يركز على ما ينفعه. الحقيقة هذا ما تيسر إراده في هذه أو في هذا اللقاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجري وأجركم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. أتقدم الحقيقة بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ ناصر القطامي وفقه الله، ولهذه المؤسسة المباركة مؤسسة آيات القرآنية على تنسيق هذا اللقاء، فجزاهم الله كل خير على ذلك. وأيضا أشكر أيضا الشيخ عبد الرحمن الحلافي وفقه الله أيضا على استضافة هذا اللقاء في هذه الاستراحة وهذه الديوانية المباركة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجركم، أن يجزيكم خيرا على اقتطاعكم هذا الوقت من أوقاتكم الثمينة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ على هذه البلاد أمنها ورخاءها واستقرارها وعقيدتها وعلماءها وولاة أمرها، كما أسأله جل وعلا أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يعجل بنصر الإسلام والمسلمين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.